إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس المصطلح من كتاب مقدمة ابن الصلاح. كما عودتكم نراجع الدرس الماضي وهذه المرة من خلال 5 أسئلة. السؤال 28 بعد 100، السؤال 28 بعد 100: ما الحكم في قول الصحابي من السنة كذا مع التعليل؟ ما الحكم في قول الصحابي من السنة كذا مع بيان العلة؟ مع بيان العلة، نعم، من السنة كذا مسند مرفوع، مسند مرفوع، إيش التعليل؟ لا يريدون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا آمر لهم ولا يقصدون بالسنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد فرق تابع له، لكني أجعله سؤال المستهل، هل يوجد فرق في إطلاقها من السنة كذا زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده؟ الصحابي يقول زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنة كذا أو بعد زمانه، ها؟ لا فرق، لا فرق، سواء قال ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزمانه أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 29 بعد 100: هل يعد تفسير الصحابي حديث مسند؟ بين ذلك مع ذكر مثال. أجعل هذا أقول أجعله سؤالين: هل يعد تفسير الصحابي حديث مسند؟ بين ذلك. وداد، يعد تفسير الصحابي حديث مسند بشرط، يعد تفسير الصحابي حديث مسند بشرط، ها؟ إذا كان الإشارة خلاص. ها يا شيخ، بسم الله. إذا كان تفسيرا متعلقا بسبب، تفسيرا متعلقا بسبب نزول آية. تحفظ المثال يا وداد؟ وهو نعم، يأتي الولد أحول: فأنزل الله تبارك وتعالى حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعد تفسير الصحابي، الجواب: يعد تفسير الصحابي حديثا مسندا إذا كان في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، بسبب نزول آية. أما مجرد تفسير، هذا قد يفسرون رضي الله عنهم أجمعين الآيات وفق اللغة العربية، فما في أي تفسير يقال هو مرفوع. السؤال 30 بعد 100: ما حكم سائر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ إيش تفسير الآية هذه؟ هذا طارئ، هذا ما هو. إيش تفسير الآية هذه؟ يعني الواحد يراجع الشيء المعلوم حتى خوفا من أن يكون المعلوم معدوم أو يستدل به على غير مراد الله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بس لخص لي هذا في جملة عربية في سطر واحد. نعم، في صمام واحد، مقبلات أو مدبرات في صمام واحد. الذي يستنبط من هذا تحليل ما حرم الله بلا ريب أنه جمع سيئات عديدة. السؤال 30 بعد 100: ما حكم سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموقوفات؟ هكذا قال ابن الصلاح: التفاسير الصحابة التي ليس فيها إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معدودة في الموقوفات، معدودة في الموقوفات. الحادي 30 بعد 100: ما حكم الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية؟ في 3 عبارات ذكرهن أبو عمرو بن الصلاح، بأي عبارة منهن عبرت عن الجواب قبلت منك؟ بسم الله. من قبيل المرفوع، هذا نص ابن الصلاح، من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. في عبارة ثانية عبر بها فيها نوع من البلاغة؟ ما في مشكلة، هذا جواب، أقول جواب. كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الثالث يدور حول حمى هذه الأجوبة: حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. هذا نص ابن الصلاح، فأجاب بأجوبة 3 متناثرة حول هذه في هذه المسألة حولها قبل أن يبرح هذا الموضع. 32 والأخير بعد 100: ما حكم قول الراوي عن التابعي؟ فإيش المقصود بالراوي هنا قبل ما ندخل نشرع؟ إيش المقصود؟ ما حكم قول الراوي عن التابعي؟ يعني من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. ما حكم قول الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به؟ إيش الفرق بين هذا والذي سبق؟ إيش الفرق بين هذا؟ هذا كصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقول الراوي عن الصحابي يرفع الحديث ينميه يبلغ به رواية قال. طيب هنا إيش الحكم؟ قول الراوي عن التابعي، مو عن الصحابي، عن التابعي كسعيد بن المسيب يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. نعم، مرفوع حكمه الرفع مع الإرسال، مرفوع مرسل، مرفوع باعتبار الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرسل باعتبار أنه من قول التابعي. وقد مر وسيأتي هذا النوع إن شاء الله الذي بين أيدينا وما يتعلق بالمرسل، وهو إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 9 معرفة المرسل. قال رحمه الله: وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. قال رحمه الله: إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: النوع التاسع معرفة المرسل، وهذا النوع من الأنواع المشتركة بين علماء الأصول أصول الفقه وبين علماء الحديث، تقدمت صورته وتصوره، وهو مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، والتقييد بالكبير هو الصورة التي لا خلاف فيها، وأما الصغير فرفع التابعي الصغير الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه نزاع. قال رحمه الله: وله صور، الإرسال له صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. أحدها عندك في نسخة، أحدها في نسخة إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، وبعضهم صوب القول قبل الوصول إلى الصحابي. ليش صوب بعض الأئمة حين تعقب أبي عمرو هذا التقييد بالصحابي؟ قالوا: لأن طبقة التابعين يعرض الانقطاع لجميع الطبقات ومنها طبقة التابعين، ولذلك كلما كان المدى لواقع الوقوع، وقوع هذه الصور والشواهد أبعد لوجود هذا في واقع الأحاديث المروية بالأسانيد، يكون أعم، لأن التعريفات كلما كانت أعم كانت أولى من التعريف الذي يستدرك به بوجود طبقة يطرأ عليها مثل هذا السقط. فلو قال ابن الصلاح: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابي، لكان أسلم من الاعتراض. قال: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه راو، فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه. رواية راو يعني هذا الراوي يروي الحديث بهذا السند الذي بين أيدينا، وجد فيه الانقطاع يعني السقط، الانقطاع هو السقط. يقول: فالذي قطع به الحاكم، جزم به الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع في كتابه معرفة علوم الحديث، في كتابه معرفة علوم الحديث، وسماه بعضهم معرفة أجناس علوم الحديث. يقول أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا. ليش؟ لأنهم يقيدون الإرسال بما اشتهر عند المتأخرين بأنه مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس والمرفوع التابعي فيه انقطاع، لكن هنا يريدون بالانقطاع هو السقوط جزما ولعدد محدد، بسقوط راو من موضع واحد، بسقوط راو أو أكثر من موضع واحد أو من مواضع عديدة. قال رحمه الله: قطع به الحاكم، الذي قطع به الحاكم الحافظ، الحاكم الحافظ، الأصل الحاكم أرفع من الحافظ، وهو بشهرة هذا اللقب أكثر من الحافظ، لأنه عندنا محدث حافظ حاكم ولعل حجة أرفع منها، ولعل حجة أرفع منها. قال وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، يعني برفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي أو إلى الصحابي شخصا واحدا من موضع واحد سمي منقطعا فحسب، وهذا الذي جرى عليه العمل عند أهل الحديث أن سقوط راوي واحد في موضع واحد يسمى عند أصحاب الحديث، عند جمهور أهل الحديث إيش؟ منقطع، يسمى منقطع. ولو تعدد ما دام في موضع واحد، ولو تعدد ما دام في موضع واحد، يعني في طبقة التابعين سقط راو، في طبقة أتباع التابعين سقط راو، ليسوا على التوالي، هذا السقوط ليس على التوالي، يسمى منقطعا فحسب. قال وإن كان السقوط، يعني السقوط أكثر من واحد على التوالي سمي إيش؟ معضلا من الإعضال، وهو الإغلاق. ولأن السقط لراويين في موضع واحد أغلق علينا السند، أغلق من أي وجه، فلا نتمكن من الحكم عليه، لا نتمكن عليه من الحكم عليه لوجود رجلين ساقطين من السند، فهو أغلق وأعضل من سقوط راو واحد في موضع واحد. قال ويسمى أيضا منقطعا، من الناحية اللغوية المنقطع هو ما لم يتصل بحال برجل أو برجلين أو بزيادة. طيب لو سقط ثلاثة في موضع واحد يسمى منقطع ولا يسمى معضل؟ ها، يسمى منقطع باعتبار الناحية اللغوية، ويسمى معضل باعتبار سقوط راويين فأكثر على التوالي. قال رحمه الله وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، والله أعلم. يقول رحمه الله والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا. العلماء أصول الفقه والفقهاء قد يستعملون ألفاظا عامة على معنى أعم مما يستعمله أهل الحديث، فالإرسال يستعمل أهل الحديث الإرسال على كل ما لم يتصل. الأصل في استعمال الإرسال لكل ما لم يتصل أنه من استعمالات علماء أصول الفقه، لكن يستعمل المحدثون هذا كابن عبد البر ولكنه قليل. الأصل أنهم لا يستعملون مثل هذا، ما يطلقون الإرسال على كل ما لم يتصل بحال، لكن بعض من جمع بين الحديث والفقه وأصول الفقه كابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب وعلامتها يستخدم مثل هذا. يقول يسمى مرسلا. طيب هذا إيش نستفيد منه عندما نقول ابن عبد البر ترى ينتبه الإرسال عنده أشمل من الانقطاع وأشمل من الإعضال وأشمل من مرفوع تابع؟ عندما تقرأ في التمهيد وتقرأ في الاستذكار وتقرأ في كتاب التقصي في اختصار التمهيد، ويحقق الآن عندنا في رسالة ماجستير على عدد من النسخ الخطية، هذا كله عندما تقرأه تتبين. ما تقول ابن عبد البر كل ما مررنا على حديث أو أثر يقول مرسل، وأجي أفتش في الحديث هذا ها فما أجده مرفوع تابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا يجهل ابن عبد البر؟ يا أخي أنت اللي تجهل، مو ابن عبد البر الذي يجهل، لأن ابن عبد البر له اصطلاح عام. عندما تدرس مثل هذا العموم وتمر على ابن عبد البر ولا تجد ولا الأثر الذي بين يديك أو الحديث الذي بين يديك من مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجد فيه سقطا انقطاعا إعضالا، تقول سبحان الله هذا يدل على شمولية مصطلح الإرسال عند ابن عبد البر على سبيل المثال. قال وأصول أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وقطع به في كتابه الكفاية، وقطع به يعني جزم به، وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم كلام الخطيب البغدادي هذا في كتاب الكفاية إيش مفهومه؟ يقول ترى أنا أقر بأن الإرسال يطلق على ما لم يتصل بحال، لكن انتبه، هذا من الناحية النظرية. أما الناحية العملية التطبيقية فعلى قسمين: كثرة الاستعمال، قلة الاستعمال. كثرة الاستعمال يقول ما رواه التابعي، أكثر ما يوصف ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرسل وإذا به مرفوع تابعي، هذا الحديث مرسل مرفوع تابعي، يقول فقيه محدث هذا حديث مرسل مرفوع تابع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أحيانا يستعملون الإرسال بمعناه اللغوي وهو كل ما لم يتصل بحال، كل ما لم يتصل بحال. ولذلك تدرك سر قول الخطيب لمن يريد أن يرسخ في علم الحديث: اكسر قلم النسخ وخذ بقلم التخريج. نسخ يشتمل على الكتابة، نسخ يشتمل على الحفظ، وخذ بقلم التخريج يعني طبق عمليا. كثرة الاستعمال ترسخ في ذهنك المثال، وإلا يبقى المصطلح وتبقى أصول الفقه نظرية علمية حديثية إلى أن تطبقها كما طبقها العلماء عند الممارسة وكثرة الاستعمال. قال رحمه الله، لاحظ هذا الآن الذي سيمر الكلام فيه دقة، قال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من حيث كثرة الاستعمال. قلة الاستعمال تجدهم يستعملون الإرسال لكل ما لم يتصل بحال. طيب، قال وأما ما رواه تابع، عندك بين يديك تابعي التابعي، وفي نسخ أخرى خطية لمقدمة ابن الصلاح تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسمونه المعضل. ما وجه الإعضال؟ لأن تابع التابعي أسقط تابعيا، هذا واحد، وأسقط صحابيا، ورفع تابع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسقط كم؟ شخصان على سبيل التوالي. هذا هو صورة الإعضال. كأن يقول أحد أتباع التابعين يقال يوم القيامة يختم على فيه، يقال يوم القيامة للرجل عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه. تابع تابعي ينسب هذا ويرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معضل. ليش؟ أسقط تابعيا وأسقط الصحابية. قال والله أعلم. نعم، هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. نعم. قال رحمه الله الثانية: قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين رحمهم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حكى ابن عبد البر رحمه الله أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة رضوان الله عليهم إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبقاه الله: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم المرسل كما تقدم والله أعلم. هكذا عندك في اسم المرسل، أنا عندي في اسم الإرسال، في اسم الإرسال. نعم. قال رحمه الله الصورة الثانية قول الزهري وأبي حازم هو سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء الثلاثة من صغار التابعين، هؤلاء الثلاثة من صغار التابعين، في كبار أشار إليهم من قبل كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار على القول الراجح فيه وأنه لم تثبت صحبته. قال: وقول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه للمشهور والذي عليه العمل أن مرفوع التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى ماذا؟ يسمى مرسل. الآن يجي لشيء من الخلاف، يقول أصاغر التابعين يعني صغار التابعين، قول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حكى ابن عبد البر في التمهيد، هذا ذكره في التمهيد، والتمهيد يمكن تستخلص منه أكثر من مجلدة لعلم مصطلح الحديث. قال: إن قوما، حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا، لا يسمونه مرسلا، يعني مرفوعه التابعي الصغير لا يسمونه مرسلا حتى يكون التابعي كبيرا. قال: إيش يسمونه إذن مرفوعه التابعي الصغير؟ قال: منقطعا. إيش العلة؟ إيش العلة في التفريق بين الكبار والصغار؟ قال: لكونهم يعني الصغار صغار التابعين لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. قال: الصغار الكبار التقوا بكثير من الصحابة والتقوا بكبار الصحابة كعبيد الله بن عدي بن الخيار. طيب الصغار؟ قالوا: بالكاد يدرك أحدهم الواحد والاثنين، الواحد والاثنين. لاحظوا هنا الآن كلام وجد في الحاشية، العراقي رحمه الله تعالى، الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح وهي نكت على مقدمة ابن الصلاح، قال: تنبه المصنف يعني أبا عمرو بن الصلاح فأملى حاشية على هذا المكان من كتابه فيها ما يلي. انتبه لهذا، سيأتي الاستدراك عليه. أملى حاشية في هذا المقام قال فيها، قال ابن الصلاح يعني يعزو الكلام لابن الصلاح، الواحد والاثنين كالمثال، يعني صغار التابعين أدركوا الواحد والاثنين، ما يريد الواحد والاثنين للعدد نفسه. قال: وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد والسائب بن يزيد ومحمود بن الربيع وسنينا أبا جميلة وغيرهم، وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعين، أكثر روايته عن التابعين. الكلام كله يدور حول من؟ أخواننا، الكلام كله يدور حول الزهري. عند علماء الهند وعلماء الحديث بالهند كما أخبرني بعض الإخوة، هذا في فترة من عشرات السنين، كان ما في درس الشيخ يلقي كده درس ويمشي، وهذا فعلا لو طبق لكان تحقق الثمرة من كل علم غاية عن طريق النقاش والسؤال والجواب والمذاكرة. هذا قال ابن الصلاح كذا، ايش اللي يفهم منه؟ هذا يفهم فهم، وهذا يفهم فهم، وهذا يفهم فهم، وهذا يفهم فهم، بعدين يجي الشيخ فيقرر الفهم او يقول الفهوم كلها صواب. هذا مثل المسمار، اقول هذا مثل المسمار في سائر العلوم، ولكن حصل فينا ضعف لانه خلاص نحن تواكلنا فكريا. الحمد لله الشيخ يجي وننتف لنا كلمتين أو ثلاثة كلمات، هذه النتف أنا نفسي الشيء اللي الشريعة، قلت لكم الشريعة هذا قرأناه على شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عند الساعة العربية، أمام الساعة العربية وفيها هذه النتف. الآن كيف مرورنا على كتاب الشريعة للأجري؟ أنا بنفسي يمكن أخرج من المجلد مجلدات، ومن النكتة نكت، يعني تعليم كما يقولون تعليم ذاتي، لكن هذا ما لا يدرك لا يترك، هذا أصوغه عن طريق السؤال والجواب لمراجعة الدرس مع يعني مع سرد الطريقة إن صح التعبير التقليدية، أقول الطريقة التقليدية نمشي عليها لكن مع إضافة شيء من السؤال والجواب لتثبيت المادة العلمية، من السؤال والجواب لتثبيت المادة العلمية. طيب، هذا ما ذكره العراقي رحمه الله، يقول وجد في حاشية الأصل نكت نكت بها ابن الصلاح على نفسه حين قوله بل منقطع، لأن صغار التابعين لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، يقول هو ابن الصلاح رجع فنكت على نفسه وقال في حاشية الكتاب كتابه، قال ترى الواحد والاثنين ما هو على سبيل الحصر. ليش استدرك على نفسه بهذا؟ قال لأن الزهري رحمه الله تعالى أدرك 10، ما هو أدرك واحدا أو اثنين، أدرك 10 من الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. طيب، إلى هنا انتهت القضية خلاص. طيب، جاء الحافظ البلقيني رحمه الله تعالى قال التعليق هذا ما هو من ابن الصلاح على ابن الصلاح، هذا التعليق، وشوف أفادنا بفائدتين جد عزيزتين، قال هذا التعليق ما هو من ابن الصلاح، هذا من تلميذه عبد المعطي ابن عبد الكريم الأنصاري، هذا من تلميذه عبد المعطي ابن عبد الكريم الأنصاري رحمه الله تعالى، وأفادنا بفائدة، قال وهو راوية كتاب المقدمة عن ابن الصلاح، وهذه فائدة يعض طالب العلم والحديث عليها بالنواجذ، فبين لنا أن راوية الكتاب هو عبد المعطي بن عبد الكريم الأنصاري. والفائدة الثانية، قال هذه هي الحاشية ليست من ابن الصلاح على ابن الصلاح، بل هي من عبد المعطي تلميذ ابن الصلاح. قال رحمه الله قلت وهذا المذهب هكذا، قال حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل يسمونه منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين من أمثالهم، وقد وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في بعض المراسيل التي يرسلها تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد تابعي يروي عن تابعي عن تابعي، 6 من التابعين وجد، وهذه الطبقة مع فضلها وجلالة قدرها يطرأ عليها ما يطرأ على سائر الطبقات مما تعرفون، يطرأ عليها كما يطرأ على سائر الطبقات من وجود إيش؟ من وجود كلام في بعض الرواة، من وجود كلام في بعض الرواة. أما طبقة الصحابة فهذا هذه الطبقة أبدا تخرج عن حيز الكلام، فكل الصحابة عيول رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا، هل هذا هو المذهب الراجح؟ ليس هذا هو المذهب الراجح، المذهب الراجح أن مرفوع التابع مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع التابع مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها يكون إيش؟ مرفوع التابع يكون مرسلا، مرفوع التابع مطلقا يكون مرسلا. طيب، ولو أدرك التابعي صحابيا، ولو أدرك صحابيا واحد، ولو أدرك صحابيا واحد، ولذلك جرى النزاع في من الأئمة المشهورين الأربعة، ها من الأئمة المشهورين الأربعة جرى فيه النزاع؟ أبو الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هل أدرك أنس أو لم يدرك أنس؟ السيوطي الجلال السيوطي رحمه الله في تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة قال الخطب سهل يسير بين الحنفية وبين غيرهم، إن أدرك فهو تابعي، إن لم يدرك فليس بتابعي، والصواب أنه لم يدرك، والراجح أنه لم يدرك، فهو من طبقة رحمه الله تعالى، ورفع الله عز وجل قدره كما رفع قدره في الدنيا رفع الله قدره في الآخرة وسائر أئمة المسلمين، أنه لم يدرك وبالتالي لم تثبت تابعيته رحمه الله تعالى. ويكفيه أنه أبو حنيفة، أقول يكفيه أنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت الإمام المشهور. قلت وفي طبعة عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ، قلت إيش في طبعة عائشة بنت عبد الرحمن؟ قال الله أجزل الله له المثوبة، قال أجزل الله عز وجل له المثوبة. قلت وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. يقول هذا المذهب، أي مذهب؟ مذهب من لا يرى مرفوع التابعي الصغير كأبي حازم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا بل يراه منقطعا. يقول هذا فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، يعني مذهب من لا يسمي الحديث لمن رفعه من هو قبل التابعي مرسلا، يقول يتفرع عن هذا، يتفرع عنه مذهب من لا يرى مرفوع التابعي الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. معليش كما قلت الآن أنا بعيد مرتين وثلاثة، لكن سيأتيك في ضربة اللازب في السؤالات والأجوبة عنها إن شاء الله تثبيت للمعلومة. قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. بعض أهل الحديث كالحافظ ابن حجر يقول ما هو فرع، هذا أصل، هذا أصل وليس بفرع، هذا أصل وليس بفرع. قال والمشهور كما ذكرت أولا تقريرا للراجح التسوية بين التابعين في اسم الإرسال سواء كانوا كبارا أو صغارا، سواء كانوا كبارا أو صغارا، مجرد ما يرفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى مرسلا. قال والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال. طيب المشهور أنه لا فرق في تعريف المرسل بين التابعين الكبار والصغار، هل يوجد شيء من العمل من قبل الأئمة المشهورين يدل على هذا ويستأنس به على أن لا فرق لديهم بين الكبار والصغار حتى يكون هو الراجح؟ نعم يوجد من صنيع الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال هذا نص في الرسالة، والرسالة كما أنه أول كتاب يؤلف في أصول الفقه يمكن أن يعد من أوائل ما ألف في مصطلح الحديث، لأن القواعد التي ذكرها هي لعلماء الأصول هي لعلماء الحديث أيضا، منها هذا النوع المشترك بينهم. شوف إيش يقول الشافعي وسأسأل عقب سرد قول الشافعي، يقول رحمه الله ومن نظر بخبرة وقلة غفلة، ومن نظر بخبرة وقلة غفلة استوحش، يعني استهجن، استوحش مراسيل غير كبار التابعين. مرة ثانية قال الشافعي وهذا نصه، ومن نظر بخبرة وقلة غفلة استوحش مراسيل غير كبار التابعين، ومن نظر بخبرة وقلة غفلة استوحش مراسيل غير كبار التابعين. قدمت مقدمة ثم بعد ذلك ذيلت، قلت الراجح في الإرسال هو مرفوع التابعي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا، هذا هو الراجح. إيش علاقة هذا بقول الإمام الشافعي رحمه الله؟ نعم قال استوحش مراسيل غير كبار التابعين، يعني مراسيل صغار التابعين، هذا إيش معناه؟ معناها أنه يستوي في إطلاق لفظة الإرسال الكبار والصغار. ها؟ الكبار والصغار لا فرق، وهذا من أوائل الأئمة، كلماته من أوائل الكلمات التي عليها تبنى القواعد، قواعد الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث. فما دام الإمام الشافعي الذي ينبني على كلامه وتقعيداته القواعد لدى المتأخرين ما يفرقون بين الكبار والصغار، وهذا مقتضى نصه رحمه الله تعالى، فمعناه إيش؟ معناه أنه لا تفريق بين الكبار والصغار، لا تفريق بين الكبار. أنت ما تقول قال العلائي ولا قال السيوطي، لا فرق بين الكبار والصغار، لأنك تحاجج، يقال لك السيوطي فين؟ السيوطي توفي سنة 1100 فين؟ في القرن التاسع. تستدل بقول عالم من العلماء، وإن كان عالم ما يشق غباره في علم الحديث، من القرن التاسع، اعطينا شواهد من المتقدمين أنهم لا يفرقون بين الكبار والصغار. نقول هذا أصل صاحب أصل المذهب، وهو الإمام الشافعي لا يفرق بين الكبار والصغار، بدليل قوله استوحش هذا الناظر بهذه الصفات مراسيل غير كبار التابعين. نعم. ثالثة، شيخنا في نسخة عندنا قال الشيخ أبقاه الله، قال الشيخ أبقاه الله عندنا، أطال الله بقاءه ولا أبقاه الله؟ أبقاه الله. طيب ماشي. نعم. قال الشيخ أبقاه الله في الدكتور نور الدين العتر، طبعة نور الدين العتر، ماشي. أنا عندي قلت، عندي قلت وكذا في طبعة عائشة عبد الرحمن. نعم. تعليق على هذا اللفظ؟ ها؟ في إشكال هذا اللفظ؟ فيه تداخل. طيب. أطال الله بقاءه إيش عندك؟ أطال الله بقاءه. قال الشيخ أبقاه الله. إيه. نعم. عندي أنا رسمتها كأطال الله بقاءه. ما فيها محذور شيخنا. نعم ماشي ماشي. هو نفسه ابن الصلاح، المراد به ابن الصلاح رحمه الله. نعم. قال رحمه الله الثالثة، إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، والله أعلم. الله الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من صور الإرسال، قال إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل، فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان، يعني على سبيل الإبهام، هذا يسمى مبهم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، عن رجل هذا مبهم. يقول فالذي ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا، ورسموا منقطعا عن رجل، وفي الأصول نعته بالمرسل. يقول لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا، وهو في بعض المصنفات كالبرهان لإمام الحرمين، فقد قال رحمه الله تعالى في البرهان وقول الراوي أخبرني رجل أو حتى عدل أو موثوق به، يقول الجويني من المرسل، فيعد ليش الإسناد الذي فيه مبهم يعده مرسلا. ارجع الآن، راجع معي، قال وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل. ارجع عندما جاء ينظر للصورة الثالثة، قال إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم، الذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل يسمى إيش؟ منقطعا. الآن خلاص سردت عليك هذه صورتان من هذه الصورة الثالثة موجودتان بين يديك. الصورة الأولى، من العلماء لا سيما علماء الشافعية الذين صنفوا في الأصول كالإمام الحرمين في البرهان، يعدون قول الراوي فلان عن رجل أو عن ثقة، إيش يعدون هذا؟ يعدونه من المرسل. هذا رقم إيش؟ رقم واحد. قال الحاكم رحمه الله تعالى، قال لا يسمى مرسل بل منقطع، لا يسمى مرسل بل منقطع، فيعدون الإسناد الذي فيه رجل من باب إيش؟ من باب المنقطع. الصورة الثالثة، إيش تتوقع تكون الصورة الثالثة؟ إيش تتوقع تكون الصورة الثالثة؟ ها؟ إيش يكون؟ مبهم، أحسنت، إسناد فيه راوي مبهم، مبهم أو مهمل. إذن الأقسام ثلاثة في الصورة الثالثة، الأقسام ثلاثة، منهم من يعد رجل عن رجل، منهم من يعده مرسلا، ومنهم من يعده منقطعا، والأولى من هذين القسمين أن يقال سند فيه راو مبهم، سند فيه راو مبهم. إن تمكننا من تعيين هذا المبهم، طبعا المبهمات في المتون لا تؤثر في صحة الحديث. رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مبهم. الصبي إيش اسمه، المرأة إيش اسمها، هذا مبهم، لكن هذا لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول، من سمي ومن أبهم. ولذلك سيمر بنا مرسل الصحابي محتج به، لا كلام فيه. ليش محتج به؟ لأن هؤلاء المسقطون في مرسل الصحابي صحابة، والصحابة سموا أو لم يسموا، كبار صغار كلهم عدول. ما يشذ في هذا مذهب الجمهور، ما شذ إلا أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني. أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الإسفرايني قال ما نقبل مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة مثل مراسيل غيرهم. لا يفرح أحد بهذه المعلومة فيطعن في أولئك الصفوة المختارة، لأن لهم تعليلا سائغا. إيش التعليل السائغ؟ قالوا نحن ما نقبل لا تهمة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما لا نقبل لأن بعض الصحابة يروي عن التابعين. وقد جمعهم بعض العلماء في كتاب جزء مستقل، فبلغوا 23 صحابيا ممن نقل عنهم أنهم رووا عن التابعين. وطبقة التابعين أنتم تقولون هذه الطبقة يعتريها ما يعتريها من الكلام كسائر الطبقات، إذا من هذه الحيثية لا باعتبار أن في الصحابة شيئا أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضي الله عنهم أجمعين. طيب نتوقف عند هذا، ننتقل إلى